بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة بعد العيد مباشرة، وبعد طبعا أداء هذه الفريضة العظيمة التي تفتخر بها أمة الإسلام، فريضة الحج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل ممن حج وممن يعني ضحى وأدى المناسك هنا وهناك يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يأتي العام القادم إلا ونحن جميعا وحضراتكم على صعيد عرفات حجاجا وعمارا. ندعو الله تبارك وتعالى بالخير والسؤدد والنصر والبركة لأمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة مؤكد حضراتكم في الفترة اللي فاتت سمعتم يعني في سواء برامج تلفزيونية أو في الإذاعات أو في خطب الجمعة أو بالتالي في خطبة العيد عن ما هو معروف من خطبة الوداع. خطبة الوداع هذه المنظومة الحضارية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في شكل خطبة في يوم مشهود في يوم عرفة، وهو يقف على الصخرات وبعض الصحابة يبلغ الناس، حيث لم تكن هناك يعني فضائيات طبعا ولا ميكروفونات وخلافه، لكن هذه الأمة المسددة الموفقة حفظت عن نبيها صلى الله عليه وسلم خطابه الأخير للأمة جمعاء وللناس جميعا، ثم نقلته لنا بأسانيد صحيحة. الحكاية مش كلام مناسبات مر في وقت العيد أو خطبة الوداع سمعنا بعض نصوصها أو كلها ثم انتهى الأمر. لسنا أمة مواسم يا أيها المسلمون في كل مكان، إنما الإسلام بمواسمه يجدد فينا علاقتنا بالله وبرسوله وبهذا الدين العظيم، خصوصا في وقت تمر في الأمة المسلمة بكثير من الانكسارات، إن شاء الله يكون بعدها يعني صحوة وعودة إلى الله تبارك وتعالى. أنا في هذا الإطار بيسعدني ولعله قدر الله أن يعني نتواصل في أوقات الحج، يظهر لنا بعد غياب فضيلة الشيخ الداعية أخي وحبيبي وأستاذي فضيلة الشيخ المربي علي نصر. مرحبا شيخ. أهلا بك. الله يبارك. أنا قلت للسادة المشاهدين قدر الله إن إحنا دائما نلتقي في خطبة الوداع في مثل هذا الموسم على انقطاع غير متعمد طوال العام، يعني أحمد الله سبحانه وتعالى ذلك، ويكفي إن إحنا نراك ونسعد بلقائك. ربنا يسعدك سيدنا. طبعا ربما لا يكفي الوقت إن إحنا نسرد نص خطبة الوداع التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عيشنا في أجواء هذه الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني له أحاديث كثيرة معروفة، لكن هذا النص الدامع أنا بسميه الخطبة الدامعة، لأن بين فقرات كل فقرة النبي صلى الله عليه وسلم يقولها صلى الله عليه وسلم على ملأ، وهذه الخطبة الأخيرة، اسمعوا مني أو اسمعوا وعوا فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقد كان انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وفاكر أنا في الحلقة اللي احنا سجلناها في مثل هذه الأيام كنت سألت حضرتك لماذا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الفقرات هذه الجمله. صحيح الجمله تثير عواطف المسلمين وتبكيهم على نبيهم وتجعلهم يترقبون وداعه صلى الله عليه وسلم، وهي لحظه يعني فارقه في حياه المسلمين سواء الصحابه او كل ما بنسمع عنها يعني بنبكي على فراق رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن هل هناك هدف اخر النبي صلى الله عليه وسلم بين كل فقره؟ قبل ما ندخل في موضوعنا، وانا اخترت الحياه بالمناسبه من خطبة الوداع حقوق المرأة بالذات في خطبة الوداع، الخطبة الأخيرة التي يسمعها الناس وربما لا يسمعونها بعدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل فقرة أو بين الفقرات اسمعوا وعوا أو اسمعوا مني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي؟ هذا في مقام هذا أبدا صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن خطبة الوداع يعني هي البيان الختامي لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، البيان الختامي المجمل. ويمكن أنا عندي تعبير ممكن ناس تتفق فيه معي أو تختلف، إن كما أن الفاتحة أم الكتاب، خطبة الوداع أم السنة، جمعت كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقائد وعملات من شريعة، حقوق حقوق واجبات، كل شيء جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات القليلة، وهذه إعجاز النبوي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. طب تسمح لي يعني هيقول الكلام ده الشيخ علي نصر وعلماء المسلمين والقدامى والمحدثين، لأن احنا مسلمين ونحب ديننا عقلا وقلبا وكل شيء، لكن لما يفاجئني مستشرق اسمه أندري سيرفي في كتاب اسمه الإسلام ونفسية المسلمين، كأنه فعلا تفحص وتأمل خطبة الوداع ويقول بالنص كده: من أراد، اسمعوا يا جماعة وانتبهوا ليه، ده مش كلام حد من الشيوخ، ده مستشرق اسمه أندري سيرفي في كتاب اسمه الإسلام ونفسية المسلمين، بيقول إيه عن خطبة الوداع وعن المرأة تحديدا وحقوقها في هذه الخطبة. بيقول: من أراد أن يتحقق من عناية محمد بالمرأة فليقرأ خطبته في مكة التي أوصى فيها بالنساء. دي جملة هذا عظيم الصدر. عظيم. والفضل ما شهدت به الأعداء. الإنسان إذا تجرد للحق حتى ولو لم يؤمن به، إذا تجرد في لحظة نطق بالحق. صحيح. صح. المين الوليد بن المغيرة قال إيه؟ إن أعلاه لمغدق وإن أدناه لحلاوة وإن عليه لطلاوة. وما هو من قول البشر. لكن كفر ومات كفر. فالإنسان إذا تجرد للحق لحظة نطق به. أنا بس عايز أرجع الأول في لحظة إلى لماذا كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا في مقام هذا أبدا. القضية قضية أن يضع الأمة أمام حقيقتها صلى الله عليه وسلم، أني بشر ذاهب عما قليل، وأنكم ستتحملون مسؤولية هذه الدعوة من بعدي، فاستعدوا لهذا الأمر الجلل، واستعدوا لهذه المهمة العظمى، أنا لست خالدا بينكم، إنما جئت وإنهم ميتون. بس كده أنا جئت، دي تعزية طول الوقت بيسمحها، جئت برسالة، رسالة خالدة مقامي فيها بينكم مرحلي، مسألة مرحلية، ومقام ذكري خالد، لكن تبقى بعد هذه المرحلة مراحل يجب أن يحملها أكتاف المسلمين. أشرت نقطة في غاية في الأهمية، ربما الأمة ما تاخدش بالها من إن الأمة جزء من التشريع. يعني الشعور بالمسؤولية مش مسألة تعظيم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط لأنها تنتسب إليه، ده موجود وده معترف به، لكن إن الأمة نفسها جزء من التشريع لما رب العالمين يقول: وشاورهم في الأمر. سبحان الله. وأمرهم شورى بينهم، يحكم بيه ذو عدل منكم، ذو عدل منكم. الأذان اللي بنسمعه كل يوم في الخمس مرات في اليوم جاء من رؤية منامية لواحد من الأمة. بالظبط. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب قال كلمات نزل الشرع ونزل الشرع، دي إرادة إلهية. إن الأمة تبقى جزء الشريعة، مش مجرد مسؤولية عاطفية ولا تدين، إنما هي التي أراد الله أن يخرج جزء من الشرع منها، من الأمة نفسها. سيد الفاضل يا شيخ مصطفى، كما تعلمنا منكم في الفقه، ما معنى كلمة الاجتهاد؟ إعمال عقول الرجال في النصوص الشرعية، بل إن الشرع قصد أن تترك، لو أراد الله لجعل الشرع قواطع، مسائل منتهية، منضبطة ومنتهية خلاص. لا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. جعل المتشابهات هذه إعمال العقول، فكأن الله سبحانه وتعالى أدخل عقول الرجال في شرعه إرادة منه أن يجعل هذه الأمة أمة متحركة عقولها ضد جمود العقل، لا في يعني معاملات، بل في قمة دينهم وهو الشرع الذي نزل من عنده. الجملة سبحانه وتعالى. أنت حضرتك داعية وتنتسب إلى طيار مهم جدا، هو طيار الإحياء السلفي، فده رد على ما يسمون أنفسهم بالعقلانيين وإعمال العقل. أنت بتقول لا، ده يجب إعمال العقل، والعقل جزء من تفكير الأمة وحركة الأمة، زي ما بقول العقاد التفكير فريضة إسلامية، لكن بضوابط. إعمال العقل لا شطط العقل. إعمال العقل حيث يسير العقل في طريقه، لكن إذا صارت السيارة على الرصيف لابد أنها ستحدث كوارث. أن يسير العقل في المضمار الذي رسمه الله له، في نور الشرع. بس كده. تمام. فلعلي لا ألقاكم. أنا أفتكر أنا كلمة معلش قبل دي. قيل العقل مطية تسير بك إلى السلطان ولا تدخل معك عليه. يعني إيه؟ يعني العقل ده مطية يوصلك إلى وجود خالق. لكن بعد ذلك لا تتدخل بقى فيما لا يعنيك. دع الخالق ينبئ عن نفسه وينبئ عما يريد منك وينبئ عما يريد لك. هو آفة العقول إيه؟ أنها تتحرك حيث لا يجب أن تتحرك، تتخطى حدودها، تتخطى حدودها. بس لكن إعمال العقل فيما أراد الله له، وده أمور كثيرة بقول لك، في شريعته، في حركة حياتك، في نمائك. إحنا ياما بنقول يا سيدنا أننا نحتاج إلى المهندس المسلم والطبيب المسلم. أعمل عقلك في كيف ترضي ربك بعملك هذا، كيف تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بعملك، كيف تنمو هذه الأمة بك. سيد الفاضل، الأمة الأولين اللي احنا بنتهمهم بالتخلف أو بعض الناس بالرجعية، فهموا هذا الأمر مبكرا وعملوا به. أوروبا نفسها قامت على أفكار المسلمين، احنا ليه ما بناخدش بالنا من أوروبا؟ يعني سبحان الله، النهضة الأوروبية كلها وهم يعترفون بذلك، هم عال على ما تركه علماء الأندلس صحيح، الذين نقلوه العلماء المسلمين. وبعيدا عن ده سيد الفاضل، هذه الأمة الإسلامية فعلت في التاريخ ما لم يحدث. هذه الأمة في 50 سنة، في أقل من 50 سنة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 10-15 سنة بعد هذه الوفاة، استطاعت أن تمحو الدولة الفارسية من على الخريطة. دي ما حصلتش في التاريخ. الدول تنهزم، تحتل، تستعمر، لكن لا تمحى من على الخرائط، تنتهي. يا أخي أنا ليه تعبوا الدولة الفارسية، أنا ليه تعبوا لك إن الأمة الإسلامية نقلت فارس من الجغرافيا إلى التاريخ. يا سلام. والله نقلتها من الجغرافيا إلى التاريخ. وهو ده سبب بقى، مش عايز في هذا الأمر الحقد الفارسي على هذه الأمة. هذه النقلة، هذه القوة التي أبادت دولة وخبر وحلت مكانها بعدلها. لا هذه نقطة مهمة، مش إبادة يعني الإسلام والسيف، وفي ناس لا لا لا لا كل هذا الكلام، أبادت حكما غاشما، نصرت العدل وحلت محلها حكما عادلا رضي به أصحابها. صحيح. تعال شوف التاريخ المصري هنا مع عمرو بن العاص، كيف أنهم كانوا يعني يهللون له. ولو لخصنا تاريخ الفرس في النقلة العجيبة جدا جدا، يعني كلما قرأناها حين بنقول سلمان الفارسي ومحتفظ بنسبته، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، يعني ما عندناش غضاضة في هذا. لكن حينما يقال سلمان الفارسي منا آل البيت، سبحان الله، مش بتاعني النقلة يعني خلاص الموضوع، زادت الجنسيات والأعراق في شرع واحد، يخبر إن أكرمكم عند الله أكرم. الله أكبر، الله أكبر. إذن فده تصدير نبوي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بين الفقرات، اسمعوا لعلي لا ألقاكم بعد عام هذه في مقام هذا أبدا، يعني تحملوا المسؤولية، تحملوا المسؤولية، تحملوا المسؤولية، الشعور بالمسؤولية. نعم. طيب، فقرات خطبة الوداع فيها تنويعات، فيها تشريع، فيها جزء اقتصادي يتعلق بالربا، زي ما كنت بتقول لحضرتك قبل الحلقة إن أول تحريم للربا في السنة كان جه في إعلان، أو أول ما يعني أحرمه وأضعه ربا عمي العباس أبدأ به تحت قدمي موضوع تشريعات اقتصادية. ثم السؤال اللي كنت برضو بسأل حضرتك فيه، الاستهلال أو زي ما حضرتك سميته براعة الاستهلال، وهو كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يقول الجملة يسأل في أي يوم من هذا أنتم في تفضل في أي يوم من هذا، في أي شهر هذا، في أي شهر هذا، في أي بلد هذا، خبر سعادتك، والمعلومات دي هم يعرفونها، لكن هي مسألة إن لفت نظر السامع إلى أن ما سيقال ليس هو الجواب الذي في عقله. لا لا لا، فلك شيء أعمق. هذه البلد الحرام، وهذا يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر، وهذا شهر الله الحرام، هناك بعد آخر للزمان والمكان في هذا الأمر. وبالتالي مثل هذه الأسئلة النبوية كان يجاب عليها الله ورسوله أعلم. لأن في بعد آخر، لا شك لا شك. فيأتي الجواب النبوي عن حرمة الدماء والأموال والأعراض. بعد هذا الاستهلال بهذه العظمة. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم. شوف التركيبة البلاغية في يعني هو الأول يعرف العقول ثم يصب فيها الناس. هذا ليس يوما كالأيام. أيوة. وليس بلدا كالبلاد، وليس شهرا كالشهور. هذا لو بعد في التعظيم، إن دماءكم محرمة كهذا البعد الأعمق. كحرمة هذا اليوم، كحرمة هذا اليوم، هذا الحرمة الأعمق في هذا البلد كده. إذن عظيمة حرمة الدماء. كان الإسلام أقول لك خطبة يعني سبحان الله، لو أن هي يعني مشروع حضاري للأمة، مشروع حضاري للعالم، للعالم. الإسلام دعوة عالمية، دعوة عالمية عظيمة. تمام، لكن تحتاج إلى من يفهمها ويؤمن بها ويطبقها. نعم. بس عايزين ندخل للقضية مهمة اللي هي أنا قلت لك حضرتك يعني أقررت يعني مفهومي إن المرأة في تصور الشرق والغرب يعني ورقة يتم اللعب بها والتعامل معها بإشكالية كبيرة جدا، وللأسف تم الزج بالمرأة المسلمة فيما لا يعنيها أصلا، لأنها لها تشريعات خاصة لم تترك، والنساء شقائق الرجال، يعني المرأة كالرجل إلا فيما يتعلق بنوع كل واحد منهما. ما كناش محتاجين هذا الجر، جر الشكل أو جر الرجل المرأة المسلمة لهذه القضايا اللي مش بتاعتنا أصلا. يعني كيف تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة في هذه الخطبة العظيمة في هذا اليوم العظيم، وأعطاها حقها الذي سيموت بعد كأنها وصيته الأخيرة عليه الصلاة والسلام؟ هو من الملاحظ الشيخ مصطفى في هذه الخطبة إن الكلام في الخطبة كله كلام خبري، بمعنى عشان برضو يعني جمل تخبر عن شيء. الكلام الخبري مثلا علي يجلس مع الشيخ مصطفى، ده كلام خبري، تقرير. تبدأ الخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد اسمعوا مقالي لعلي ألقاكم، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، وأن أول الدماء دم ابن الحارث ابن وهكذا ابن عبد المطلب، وإن أول الربا، وإن كل الربا موضوع، وإن أول الربا ربا عم العباس ابن عبد المطلب أضعوه تحت قدمي. دي تفرق لما النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ سواء في الربا أو الدماء الطار اللي كان عندنا في بيتنا، خلاص يعني تنازلنا عنه وبدأنا بداية جديدة. هو طبعا مسؤولية القائد أن يبدأ بنفسه، لابد، وإلا لا يكون قائدا. للقيادة تابعة، والقائد إن لم يطبق ما يطبقه على الناس على نفسه أولا فليس قائدا بالمعنى الحق، ولكنه يعني ترأس عليه. لكن القيادة مسؤولية، وأول المسؤولية زي ما سيدنا عمر كان يقول، جمع أهله وقال إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى الحب، فوالله من يأتي منكم بما لم أمره به وأمرت الناس به لأضاعف أن له العذاب ضعفين. أنا أريد أنه يستلهم من نور بيت النبوة، يا نساء لستن كأحد من النساء، يعني كنا بفحشة وينا ضعف له العذاب ضعف. لكن أنا عايز أقول إيه بقى، الكلام كله النبي صلى الله عليه وسلم جمل خبرية، يأتي في قضية المرأة ويبدأ بالأسلوب العاطفي. لا فهمنا، جملة إنشائية هنا، اتقوا الله في النساء. الوصية الوحيدة، ده الوصية الوحيدة في الخطبة، الخطبة كلها ما فيهاش وصايا، لاحظ كده، يعني قوانين، كلام مرسل، عادي، كلام يعني اللي احنا بنسميه الكلام الخبري، واخد بال سعادتك؟ في الخطبه كلها ياتي في هذه النقطه فقط كنبي القوسين كده، وبعدين يرجع للكلام الخبري، لكن يقول ايه؟ اتقوا الله في النساء. خليني اتصور مجرد في خيالي، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم او اي واعظ بيهتم بامر يقول كلام عادي وهو جالس، ثم كان متكئا فجلس، يعني لأهمية الأمر من خلال الكلام، أنا ما بتكلمش عن الحال، لكن من خلال الكلام والنقلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم انتقلها من الكلام الخبري إلى الأمر، كلام بين قوسين كده على النساء، كانوا بين قوسين، يعني تجده كأنه كلام بين قوسين في الخطبة كلها. يا سلام، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أسيرات. بس الكلام فعلا زي ما حضرتك تقول عاطفي، كأن النبي جاءته شكوى من أن المرأة ربما تكون مهضومة أو معرضة للانتصار وهو الآخر، وفي 70 من مروا على بيوت النبي اشتكينا في رواية يعني من ضرب أزواج، قال ليسوا بخياركم، مش كده؟ ومواطن كثير اتفضل. هو برضو يا شيخ مصطفى أصل التاريخ كله قبل الإسلام وبعده، يعني احنا مش عايزين نذكر من يدعون الحضارة، يعني عندنا كلام هنا، يعني أنا آسف، لا تفضل، لو أذكر لك شيء، يعني أصل التاريخ كله مليء بإيه؟ بامتهان المرأة وباضطهاد المرأة وحتى وإن الدعوة غير ذلك. يعني أنت لما تجد مثلا مكتوب هنا في بريطانيا في القرن الثامن عشر قبل حوالي 180 سنة بس، كان الرجال يبيعون زوجاتهم إلى أن صدر قانون يحرم ذلك عام 1930. طيب قانون على المحرم. هنلاقي في الوثائق القديمة والكتب القديمة مثل هذا. يعني أنا أقصد إن لكن دلوقتي المرأة خدت مكانتها، إذا كنت هتحاكم أوروبا شوف المرأة دلوقتي هل تعتبر المرأة ممتهنة في الحضارة الغربية الحديثة؟ هم يردوا يعني أنت تعرف أعبر يعني لما كان في بحث برضو في السويد كان سنة 92 واخبار سعادتك اهو قريب يعني لاحسة في وزارة الشؤون الاجتماعية السويدية اهي، ففي تقرير رسمي خطير لوزارة الشؤون الاجتماعية السويدية اعلنت الدولة ان 25% من سكان السويد مصابون بامراض عصبية ونفسية. ده السويد دي اعلى دخل يعني معروفة اه اه. وبعدين هي كمان بيقولوا ايه ولهذا فإنها تستقبل السويد يعني العام العالمي لحقوق المرأة بفطور مهذب، ونحن إلى حياة الاستقرار العائلية المتوازنة جنسيا وعاطفيا ونفسيا. فهي تريد ده وزيرة في قضية سويدية بتقول كده سنة 92، فهي تريد أن تتنازل عن معظم حرياتها في سبيل سعادتها. يا سلام والله يعني ده كلام يعني رغم هذه الإباحية والانفلات لم تتحقق لهم سعادة يعني. يعني أصل دولة من أغنى دول هي أصل السعادة سعادة الجنس البشري الفطرة في أن يؤدي كل منهم دورة. إحنا عندنا إشكالية في ثغرة المرأة بالذات صحيح. أن الله سبحانه وتعالى جعل القضية بين المرأة والرجل قضية تكامل وأراد مش الناس قضية تماثل ده الخطر. المرأة والرجل ليس متماثلين انما متكاملين. عارف لو متماثلين يا شو مصطفى يبقى في احدهما يعني وجوده طرف في الحياه ملوش قيمه يعني لو متماثلين كان ايه الداعي اثنين واحد اثنين لا هو هنا اللعب على دي ان المراه كالرجل والمراه دي مغازله. هذا الكلام الكاذب دي تعتبرها مغازله خبيثه للمراه طبعا. لكن المراه مسلمه واعيه او ينبغي ان تعي هي حقوقها في درجه من درجات الوعي حدث لان الدعوه دي قديمه واخبار وبدات من القرن ال 18 وال 19 وانت عارف بقى الايه لكن غزت المجتمع لو غزت مجتمعنا ما دخلنا حتى احنا لما قالوا قصه قاسم امين يعني وتحرير المراه والجو ده وبعدين اهدى شعراوي لما اطلقت اسمها على علي شعراوي بيك يعني كان زوجها عيله زوجها وكانها تتخلى عن اسم ابيها وان كانت المراه في الاسلام اعمق بكثير. يعني النهارده مثلا لما تنظر الى السيده خديجه بنت خويلد رضي الله تعالى ابن الأثير يقول أول خلق الله آمن بإجماع. الله أكبر. السيدة خديجة يا سيد الفاضل في لحظة كانت الأمة هي الأمة صحيح. الأمة كلها أول خديجة. من آمن على وجه الأرض ولو كان أن ولو قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الرسل صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء فأليس لله حكمة في أن يكون أول من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. الله أكبر. يعني حكمة وتشريف. فإن فات المرأة مقام النبوة فلم يفتها مقام الإيه؟ مقام الإيمان والاستقامة. الله أكبر. الأولية في الإيمان كمان. يا سلام. فلو فاتتها الصدق. دي ما فاتتهاش دي. الله أكبر. فده دور المرأة إنها في لحظة بل ده في أعمق بقى. شوف بقى أنت تقارن بين امرأة في حجم خديجة في وزن هذا في ثقل هذه المرأة تصنع أمة وبين امرأة كل قضيتها ما هو بيدور لها مكنة عايشة بيت الموضة تتعرى تعمل الرجال ينظرون إلى مفاتنها 15 مليون حالة إجهاض سنويا دي المسجلة في أمريكا بس مسجلة غير اللي غير مسجلة 15 مليون حالة إجهاض. إذن رؤية العالم سواء الغرب أو حالة الانهزام والتبعية للغرب في حياتنا أو حياة المسلمين وحياة العرب إلا من رحم الله يعني في قضية النظرة للمرأة على أنها جسد وأنها فتنة وأنها مفاتن والتعامل معها على هذا الأساس. هي ناحيتين. بص هي في الغرب نظرة مادية للمرأة مادية بحتة أن المرأة هي جزء منها جزء شهواني وجزء الآخر جزء مادي كيف تستغل هذه المرأة أعظم استغلال لتنتج أفضل منتج منها يعني في عملها، في حياتها، يعني الرأسمالية الطاغية على كل شيء. بدليل في دولة غنية زي السويد لسه قايل لحضرتك التقرير حالات الانتحار، وانه بيحنوا للحياة العائلية المستقرة. بالظبط. يعني لأن ده عكس الفطرة، حتى وإن يعني أنكرت الفطرة نفسها. لكن لا، إنسان لابد أن يزعن إلى حقيقته. فطرة الله، فطرة الله التي إيه؟ فطر الناس على بس. لكن ليه احنا هننتقل بقى لمفاهيمنا الإسلامية العظيمة؟ هي عظيمة في ذاتها، احنا مش عظماء بها شيخ علي. احنا عندنا الواقع مفارق في حد كبير. يعني لماذا نتعامل مع نصوص الشرع فيما يتعلق بالمرأة بشكل عاطفي، كأن شكل عايز أسميه للأسف كأننا نتسول لها باسم الشرع يعني، وأنها مكسورة ونطبطب عليها أو كذا أو كذا، مع أنها صاحبة حق. يعني فكرة أنها صاحبة حق. نعم. مش صاحبة وصية للطبطبة عليها. يعني هل المعنى اللي بقوله ده صح يا مولانا؟ ده معنى عظيم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رأى أبو داود من حديث عائشة: إنما النساء شقائق الرجال. يعني ايه شقائق عشان نفهم؟ الشقيق، الشقيقه مماثله، يعني نص بنص، يعني شق من الشق. المماثله نص زي نص. المماثله طبعا، المماثله في ايه؟ في الحقوق والواجبات، لكن اختلاف الجنس يفرض بعض الاختلافات بين النوعين، وليس فيه ظلم من المرأة. ما انا قلت في احترام لنوعها. القاعده يا سيد الفاضل اللي لازم تقاعد في هذا المجتمع الاسلامي، ان العلاقه بين الرجل والمرأة تكامل. علاقه تكامل لا علاقه تماثل. علاقه التماثل دي اللي هتودي ده، ان كل جنس يبحث عن عملي في الجنس الاخر. راس براس لا، ما ينفعش. علاقه تكامل. بيتصدر هذا المفهوم، بيخلي بعض النساء تحط راسها براس الراجل لما تظلم، فكأنها بتدافع عن نفسها. خليني أعبر عن بعض المفاهيم اللي هي خارج الإطار الإسلامي أو ما كان ينبغي أن تكون كذلك. يعني إن فلازم تدافع نوع من الشراسة، أنها تحط راسها وتثبت بشهادتها، بعملها، بأنها تنفق، تثبت هذا التماثل اللي هو غلط، راسها براس الراجل، لأن الراجل لو تركت له ستظلم فتهضم. فبالتالي بتدخل في مسألة التماثل، وفي جيوش من العلمانيين يأكدوا المعنى ده عنده. ما هو الواقع بيفرض عليها كده. يعني النبي قال اتقوا الله في النساء، فين اللي بيتقي الله؟ هي المرأة متبهدلة ومهانة وملهاش أي حقوق، فلازم تتصدري ولازم تاخدي، فتتحول مسألة لحرب ومعارك. هو بيرد الخطأ بخطأ أكتر. يعني هو رد الخطأ يكون بالصواب مش بالخطأ. هي مسألة مجتمعية في الأصل، لان اولا لم يعني تعطي، اصل بيحاكم الاسلام نفسه في الموضوع ده. لا، لم تعطي شريعه المراه كما اعطاها الاسلام. يعني نهائيا. يعني سبحان الله، هو العبث اللي فيه المراه النهارده او في واقع المراه في الامم الاسلاميه نتيجه الجمود والتخلف، هو حرمان المراه من مراثها في اماكن كثيره في الدول العربيه. حرمانها من مراثها ده سببه الاسلام ولا سببه البعد عن الاسلام؟ البعد عن الاسلام. حرمانها من التعليم سببه البعد عن الاسلام. قضيه الحجاب المبالغ فيها، الافتئات على الله سبحانه. ده انت جيت لنقطة وجعاني الحقيقة. مسألة الحجاب، يعني احنا مسألة الحجاب المبالغ فيها، لان احنا يبدو ان احنا تعاملنا مع قضية المرأة على ان قضية الحجاب وشكرا. لا، احنا هو عايزين حجاب الجسد لا حجاب العقل. هو دي نقطة، هو بيبحثوا عن حجاب العقل. انت بتقول كلام رائع، يعني كلام يعني لو لم تكن سلفية اقول لك ده ليبرالي على كلام، لكن انت تؤكد ان هذا مفهوم الشريعة. اسمح لي اخذ اتصال اخونا احمد من فيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك. كل سنه وكل اصحاب قناه الندى طيبين. انت طيب يا حبيبي، اتفضل. ممكن نسال الشيخ دلوقتي؟ اتفضل، معاك شيء. سعلي صوتك شويه يا احمد. انا حدثت عن المصحف ان انا بروح مشوار ورحت فلساني. كنت حدثت عن المصحف ان انا بروح مشوار ورحت. بس سؤال تاني؟ وحضرتك عندك سؤال تاني يا دكتور. نعم؟ عندي سؤال تاني. طب اتفضل. حضرتك انا في عطلت مشاكل وضيق على طول، وبصلي بس مش عارف كده او كده. بتشعر بضيق واختناق وحاجات زي كده. طيب تمام، شكرا يا احمد، وانا فهمت سؤالك. بس احنا بنستاذن، احنا في يا جماعه بناكد على هذا المعنى، وانتم جميعا على راسنا واتصالاتكم على راسنا، ان في برنامج أهل الذكر ده مخصص للفتاوى، كان فيه فترة واحدة بقى فترتين لكثرة الأسئلة، وأنا ببقى سعيد قوي أني كثرة الأسئلة ده خير يعني. خلينا نسأل الأسئلة الفقهية ومثل هذه الأمور تحل برنامج أهل الذكر، لأن برنامج متخصص في هذا الأمر. لكن فضيلة الشيخ علي لو عايز يجيب يعني خلاص، لو في برنامج بعدنا خلاص يعني احنا ننقلهم بس سؤال. طيب عموما يعني أحمد يعني إن شاء الله. لا انت هتتابع الحلقة الأخ أحمد نصر هيبقى بعدين على طول في حلقة إن شاء الله من أهل الذكر، هنديله السؤال ده أو السؤالين ويجاوبوك بإذن الله تبارك، احتراما للتخصص يعني. مولانا الشيخ علي، فهي قضية احنا تنقلتنا بسرعة كده لقضية الحجاب، لأن معركة يعني في كتب، في كتاب اسمه معركة الحجاب، وفي يعني كتب كثيرة. احنا برضو في، لأنه ده يتعلق بقضية المرأة، هل احنا بالغنا في التعامل مع هذه القضية حتى أصبح موضوع كأننا كرد فعل لمحاولة تعرية المرأة، ودي ليها أدبيات وليها يعني أبواق كثيرة تنادي بها، إلى قضية الحجاب، فأصبحت قضية الحجاب أتت على بقية يعني حقوق المرأة؟ هل الكلام ده صح؟ طيب احنا الأول يعني لابد أن نؤصل المسألة أن الحجاب الشرعي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على المرأة المسلمة عند بلوغها مسألة منضبطة عندنا لا تحتمل الشك. يعني المرأة الحجاب الشرعي فرض فريضة على كل امرأة مسلمة، تمام. لكن اللي حصل إيه؟ أن الإسلام أراد حجاب الجسد لا حجاب العقل. يعني إيه العلاقة بين أن المرأة تحتجب ثم لا تتعلم؟ يعني إيه العلاقة، إيه القضية بين هذا؟ ده احنا عندنا هنا المرأة المسلمة السيدة عائشة، السيدة عائشة من علماء المسلمين الكبار طبعا طبعا. شوف كم الأحاديث اللي روتها، كم الأحكام الفقهية اللي روتها، كم الكلام ده كله. لا، ودي إرادة إلهية وأمر إلهي لكل زوجات النبي، يا نساء واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يعني جزء من التشريع، لأن هيشوفوا النبي في مواطن نحن لا نراه فيها فيبلغونه، وده اللي حصل وأدوا الأمانة. أنا أريد أن أقول لك شيئا، نسيبة بنت كعبة مثلا رضي الله، لأم عمارة. أم عمارة دي قالت لقد رأيتني يوم أحد وقد انفض الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أضارب عنه أنا وزوجي وابنائي. وحتى أنها قال فأخذت السيف والترس النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت أمامي تضارب عني، فأقول من يتحمل ما تتحملين يا أم عمارة؟ ثم ضرب ابنها رجل كأنه الرقل، الرقل ده النخلة العالية، رجل كأنه الرقل، فأصابه إصابة، فوقع اللي هو عمارة بن يزيد بن السكن، فقالت يا بني قم ضارب عن رسول الله، ما اتخذتش الجرح وهو مضروب، لا لا لا ده قلت له قم. أنا عايز أقول إيه، هذه المرأة في هذه اللحظة قضية حجابها مستقرة ومنتهية، لكن لم تمنعها أن تجاهد وأن تضرب وأن تتحرك. الله، المرأة يا سيدي في الإسلام، احنا عايزين نؤصل هذه المسألة أن الحجاب في الإسلام حجاب جسد لا يلفت في المرأة إلا إلى عقلها، فحجاب الجسد قيد لانطلاقة العقل عند المرأة. وهو هي دي أساس المعركة بين المسلمين المتمسكين، هم أرادوا أن يعروا جسدها ويغلقوا عقلها على بعض الأمور، المكياج، الموضة، اللبس، الكلام ده كله بس. فالقضية هنا قضية يعني الجسد والعقل، هي دي المعركة الدائرة والمستمرة الحقيقة، صراع بين حجاب المرأة، مفهوم الحجاب، وربط الحجاب، حجاب جسدها بحجاب عقله. وانت بتفكتنا القضية دي، هتسمح لك اتصال عشان ما يروحش مننا اخونا محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اهلا وسهلا بيك يا مرحبا. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الله يعزك ويرضى عليك. انا برحب بالشيخ علي نصري حبيبنا وشيخنا الجليل. وحشنا جامد جدا والله، ويا ريتنا حلمناش منه. وصيب علينا بقى الشيخ علي، معلش يعني. انا بقول له انا اخوك محمود الاولي يقول لك ما تغيبش علينا. تمام، الله يكرمك يا ربنا يوفقك يا رب. وما شاء الله الموضوع جميل جدا وتتناولوه من جميع جوانبه. بارك الله فيكم. الله يسعدك حاج محمود ويبارك فيك. جزاك الله خير. ونرحب الشيخ علي مره اخرى ونور الدنيا كلها، وان شاء الله نشوفه قريبا في كل يوم. احنا عايزين نشوف كل يوم الشيخ علي ان شاء الله. احنا يعني احنا بنحب نسمعه كل يوم، مش هقول لحد كل اسبوع ولا كل ده. انا كنت فاكر يعني ان انا بس بحبه بالشكل ده يعني. هو لا في ناس بقت تعالى تعالى حضرتك احضر الخطبه وتشوف حبايبه قد ايه. انت هتقول لي يعني ما شاء الله ربنا يسهل يعني ينفع بيه المسلمين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب، اجعله في ميزان حسنات حضرتك وميزان حسنات الشيخ علي. امين يا رب. جزاك الله خير. الله يبارك فيك ومتشكرين لكم جدا، ومزيد من النجاح لحضرتك وللشيخ علي ان شاء الله. شكرا، جزاك الله خير، ربنا يسعدك. السلام عليكم. السلام. جرعة حب ضرورية. لا هو الشيخ محمود ده من الناس الأفاضل الله يكرمه والأخفياء يعني، وهو يعني أعتقد هو محب لدرجة إن شهادته قد تكون مجروحة، شهادة المحب دائما وعين الرضية عن كل عيب كليلته كما أن عين البغض تبدي المساوئ. أنت تقول اللي تقوله لكن إحنا بنحبك في الله. نعم. فدي دي تفكيك المسائل دي مهم جدا عشان ما ننسحقش قدام دايما ردود الفعل. احنا ما عندناش مشكله في حجاب المراه، هذا فريضه ووصفه موجود هو في السنه. الاسلام الذي امر بالحجاب، ما عندناش معركه يعني. خد بالك الاسلام الذي امر بالحجاب هو ذاته الاسلام الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه، وزياده مسلمه دي حسنها الالباني، صحح الالباني حتى. هو الاسلام الذي امر المراه بالحجاب هو ذاته الاسلام الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. طيب المرأة في الإسلام كانت طبيبة، كانت المرأة في الإسلام كانت شكلك عايز تاخد تليفون. هاخد تليفون بس أنا زعلان من المرأة اللي مفيش واحدة فيهم متصل نتكلم عنها. طب بتشاركينا؟ طيب ما هي بتسمعنا. طيب بارك الله فيك. أخونا مصطفى السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا اخ مصطفى، اتفضل. ارحب بيكم وارحب بالشيخ علي اللي منور القناه واللي حرمنا منه من زمان يعني. الله تاني واحد يقول كده، ولو سيبنا الاتصالات ناس كتير هتقول. اتفضل. الشيخ علي حرمنا بجد من زمان، عايزين نسمعه يعني. طيب يعني انت بتدعو لانه يعني يلبي الدعوه يا ترى ان شاء الله باذن بصفه دايمه يعني على القنوات عشان نستفيد من علمه ان شاء الله. هو وعدنا بده وان شاء الله ربنا يديله الصحه والعافيه، وان شاء الله يشرفنا في حلقاته. الله يبارك لنا فيكم. الله يكرمك. شكرا يا حاج مصطفى، ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله خير. اتفضل يا سيد. فنجد هذه المعادله الاسلاميه العميقه، وانا ارى يا شيخ مصطفى ان مشكله المسلمين في قضيه فقه الاسلام وفهمه. احنا محتاجين عقول تستطيع ان تفهم وتنظر. يعني الإسلام الذي أمر المرأة بالحجاب هو نفسه زي ما أقول لحضرتك الإسلام الذي أمرها بطلب العلم والتحري فيه. المرأة في الإسلام كانت تعمل، كانت في الجيوش، كانت في التمريض، كانت في رعاية الأبناء. النبي صلى الله عليه وسلم ده العظمة بقى سيد الفاضل، لما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يأمر الشفاء بنت عبد الله أن تعلم حفصة القراءة والكتابة. الله أكبر. الله. يعني أول واحد يدعو المحو الأمية. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. تعلم حفصة. حفصة القراءة والكتابة. نعم يا سيد الفاضل، دي مسألة يعني سبحان الله. أجمل حاجة أنا بتفائل بها إن يجي اسم النبي على متصل اسمه محمد برضه. فبحس بالفائل يعني. السلام عليكم أستاذ محمد. أخ محمد السلام عليكم. معانا الأخ محمد. اتفضل يا استاذ محمد. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا. يا مرحبا، اتفضل معاك، سامعك. سلام للشيخ علي. اهلا وسهلا. ولحضرتك. الله يكرمك ويبارك فيك. ولحضرتك. اشكرك. عايز تشارك بحاجه يعني؟ عايز تقول ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتكم. آمين يا رب العالمين. آمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكرا حق محمد، جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك، دعوة حلوة، أسأل الله أن يتقبل يا رب. ربنا يجزيهم خير والله. نعم، تفضل يا سيدي. احنا برضو مش هنخرج عن عشان نذكر السنه المشاهدين لسه داخلين قاعدين قدام الندى مثلا. احنا بنتكلم في جزء من خطبه الوداع، خطبه الندى فيما يخص المراه. وهو بيقول اتقوا اتقوا الله في النساء، مش كده كان؟ فإنهن عوان عند، خد بالك بقى كويس انك حررت كلمة عوان. عوان دي أسيرات، يعني ايه المصطلح ده؟ يعني ايه أسيرات؟ شوف يا سيد الفاضل، يعني المصطلح ده يزعل المرأة ولا يبسطها؟ يعني ما انا هقول لحضرتك، الإسلام يخاطر الفطرة السليمة النقية ويخاطب في الرجل روح الأريحية والحمية والفروسية. بمعنى أن الإسلام إذا قال لرجل قوي ذا خلق، فلان أسير عندك، فالإنسان العظيم يكرم أسيره حتى في قواعد الحرب، الأسير له حقوق. ده صحيح. لكن البداية بالربط الإيماني، اتقوا الله. ما هي قضية التقوى. ما التقوى دي هي اللي هتخلي العوان ده انت تكرمه فوق ما تكرم نفسك. لأن الذي وضعه بين يديك شرع الله. طيب، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إيه العودة دي؟ جعل الله بينك. ما هي اتقوا الله والله وعوان دي قضية. هنا النبي بيرجع لبداية العلاقة ازاي؟ يعني ازاي كيف تم الزواج؟ لأن أحيانا يتم التناسي عن البداية، أنتوا في عقد مع الله سبحانه وتعالى. اللي بيتزوجهم المأذون. زوجهم يعني الله سبحانه. طيب بسرعة، أنا طبعا قلت لك أنا بخاف من الإعلام والحلقات، لأن بنبدأ نقول بسم الله خلاص الوقت، ما بنقولش كل الوقت تقريبا، يعني أوشك على انتهاء جدا. لكن عايز أخذ الكلام بتاع النبي العظيم من المرأة تفرح بيه جدا والرجل المسلم يفرح بيه، ونروح لما يسمى بمحاكم الأسرة وقضايا الطلاق، وكل ست دقائق في مصر حالة طلاق وفي غيرها في الدول العربية. هل ده بسبب ان احنا ما طبقناش الشرع، ولا فهمنا غلط، ولا حصل لنا في ميكروب أوروبي غربي دخل لبلاد الإسلام والعروبة فأثر في مفهوم الأسرة؟ هل الإعلام، هل السيناريوهات اللي بتتكتب في المسلسلات في اللي غزت بيوتنا كانت أثر في تفكيك الأسر؟ في أسئلة كتير مش هتعرف تجاوبها في جملة، لكن ادهاني في إجابة مجملة. يعني المعايير التي وضعها الله سبحانه وتعالى أساسا للاختيار، اختيار الزوج والزوجة، هي المعايير التي تضمن استقرار الأسرة. ايوه، بس في بنات بيشتكوا لنا والشباب بيشتكوا ملتزمين والبنت منتقبه ومتدينين. لكن بنشوف مآسي. ما هو النقاب النقاب واللحيه ليس هو المعيار. عايزين نقول كده، المعيار ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد. يا سلام. اللي حاصل ده بقى ده نتيجه منطقيه لايه؟ لعدم تطبيق المعايير المطلوبة. المعيار ايه بقى؟ هو قال دينه وخلقه. فلا بد ان تنظر الى دين الرجل. احنا مشكلتنا وخلقه وخلقه. لو كان الدين بس كانت حتى في الدين احنا مشكلتنا اننا ننظر دائما الى القشرة الخارجية وننسى اللب الذي هو اولى بالصيانة. يا سلام. اللباب. خليني اقول هو دي ختام الجملة، دائما نكررها، ان احنا بنركز على المظهر اكثر من الجوهر. مع ان الله تبارك وتعالى امر بترك الاثنين، قال وذروا ظاهر الاثم وباطنه، وقال في الاثنين وتزودوا فان خير الزاد التقوى، الزاد الظاهري والزاد يعني الهدي الظاهر لا يغني عن التربيه ولا يغني عن يعني حقيقه التقوى التي عليها مدار العمل كله. واحنا النبي بيقول اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم فإنكم استحللتم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أنا أعتقد أن السادة المشاهدين هيبعتوا لنا على صفحة برنامج نوافذ أو على قناة الندى أن إحنا الموضوع لم يكتمل. قضية المرأة قضية شائكة، فتوعدنا إن شاء الله، لأن خطبة الوداع لم تنتهي. قضية المرأة قضية فيها مواجع وفيها آلام، لازم نطرحها بشكل صريح جدا ونحاكم أنفسنا، يعني الإسلاميين أو السلفيين أو الواقع المعاش، حتى لا نظلم سنة النبي ولا نظلم وصايا النبي بواقع مر يقع فيه المسلمون. أنا الحقيقة يعني مش عارف أشكر فضيلة الشيخ علي نصر الذي أسعدني بهذا اللقاء وأحبابه بيتواصلوا كلنا أحبابه، لكن تعدنا إن شاء الله بحلقة أخرى نستوفي فيها ما تبقى من حقوق المرأة في خطبة وداع النبي صلى الله عليه وسلم. بشكرك مجددا فضيلة الشيخ علي نصر، جزاك الله خيرا أحسن الله إليك. بشكر حضراتكم كل اللي تواصل، كل اللي سمعنا، كل اللي دعانا، كل اللي نستودعه الله تبارك وتعالى، وفريق العمل ومعد الحلقة محمد دابر ومخرجنا وفريق التصوير وإدارة قناة الندى. وهذه تحياتي لكم مصطفى الأزاري، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.